تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا في هذا البرنامج الذي نتوخى من خلاله تقديم بصائر وإبراز تأصيلات تتعلق بنظام الحكم في الإسلام. لا يزال حديثنا في هذا الصدد عن الشورى من حيث بيان أحكامها وآدابها التي تبرز قيمتها ومركزيتها في السياسة الشرعية وفي نظام الحكم الإسلامي. وبيان هذه الأحكام وهذه الآداب يبرز لنا أيضا كيف يمكن للشورى أن تكون أرضية لكل المؤهلين الراغبين في المشاركة فيما فيه خير التدبير وخير الحكم والارتقاء به في أفق مشاركة تكاملية إيجابية تجعل المسلمين كلهم قادرين على أن يدلوا بدلوهم فيما يحسنون وفيما يتقنون وفيما يعود بالنفع على الحكم ويعود بالنفع على الحاكم ويقرب حكمه إلى الرشد وإلى الصواب. وهذا المجال الذي تتيحه الشورى وهذا الباب الذي تفتحه الحديث عنه مهم في وقتنا، لأننا سمعنا من كثيرين بأن الحكم الإسلامي إنما هو قائم على الاستبداد وعلى الإقصاء، ولا يعرف شيئا اسمه الإشراك، ولا يتيح الفرصة لمن يمكن أن ينفع برأي بخبرة بشيء من هذا القبيل، لا يفسح له المجال ولا يمكنه من تحقيق هذا المطلب الذي هو موجود في أنظمة أخرى وفي ممارسات سياسية أخرى. فهذه في الحقيقة شبهة، وهذا كلام عن الإسلام وعن نظام حكمه بما يدل على الجهل به أو التغافل عن كثير من حقائقه، ومنها ما نبينه من أحكام وآداب الشورى، والتي نبدأ حلقة اليوم بحكم آخر من تلك الأحكام، وهو ما يتعلق بمشروعية استشارة المرأة ومشروعية تقديم المرأة لرأيها فيما يتعلق بمجال الحكم ومجال التدبير. وإذا أردنا أن نتأمل في هذا الحكم وفي هذه المسألة انطلاقا من النصوص الشرعية المؤصلة لموضوع الشورى، فإن أول ما يستوقفنا ويلفت انتباهنا قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. وهذا كما قال العلماء عام يشمل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستثنى المرأة من ذلك لأنه لا دليل على الاستثناء، وقد تقرر أن الأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في كتاب الله هي تعم الرجال والنساء، وهذا هو الأصل فيها. فإذا استثنيت المرأة فيكون ذلك بدليل خاص، بل إن تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الخلفاء الراشدين في مجال السياسة والتدبير تؤكد المعنى الذي نأخذه من هذا العموم. ويذكر هنا ما هو مشهور في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من استشارته أم سلمة رضي الله عنها في موطن حرج وحساس من يعني المواطن التي يعني نقرأها وندرسها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة في السيرة بعنوان صلح الحديبية. صلح الحديبية كما هو معلوم كانت يعني فيه أحداث وكانت فيه اضطرابات، وكاد المسلمون أن يدخلوا في حرب مع كفار قريش، وانتهى الأمر بالصلح المشهور. وكان في ذلك أو كانت أمور كثيرة، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل شروط الصلح، وذلك بناء على قول عليه الصلاة والسلام: والله لا يعطوني خطة يعظمون في هذا البيت إلا أخذت بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ويعلم ما لا يعلم أصحابه، الصحابة رأوا في بعض تلك الشروط نوعا من إعطاء الدنية. ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويرجع رفض الصحابة ذلك، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا، فكان هذا الأمر عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل فعلا على أن الموقف كان موقفا حساسا وشائكا وحرجا. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دخل على أم المؤمنين زوجه أم سلمة رضي الله عنها واستشارها في الأمر، استشارها في الأمر وأشارت عليه بمشورة فأخذ بها عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يضرب في العمق تلك الشائعات العامية والأعراف الجاهلة التي تقضي بإقصاء المرأة وبأنه لا رأي لها، لا سيما حين يحاول هؤلاء تعزيزها ببعض الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، كقولهم شاوروهن وخالفوهن ونحو ذلك من النصوص التي يأتي بها بعض الجهلة أو بعض المغرضين الذين يريدون أن يلصقوا بدين الله تبارك وتعالى ما هو منه بريء. الشاهد عندنا أيها الإخوة والأخوات في الله أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أم سلمة وعمل برأيها، وهذا دليل واضح وظاهر على أن إبداء المرأة رأيها ولو في مثل هذه المواطن لا بأس به من حيث الأصل، وإنما يذكر فيه ما يذكر في غيره من يعني الضوابط الشرعية، لا سيما إذا أردنا أن نتحدث عنه من زاوية التطبيقات المعاصرة للشورى. أيضا في سنة الخلفاء الراشدين لا نقف على ما يدل على استثناء المرأة أو إبعادها من هذا المجال. والحقيقة أن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مليئة بالنماذج التي تدل على إشراك المرأة وعلى الاعتداد برأيها وعلى الرجوع إليها واستشارتها. من أشهر ما يذكر في هذا الباب مما له ارتباط بأمور السياسة والتدبير أن عمر رضي الله عنه في إحدى جولاته التفقدية التي كان يقوم بها في المدينة النبوية سمع امرأة يعني تنشد شعرا تقول: ألا طال هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا يعني أنيس ألاعبه، ونحو ذلك مما يدل على أنها اشتاقت إلى زوجها. فلما كان من الغد استدعاها وسألها عن حالها وقال أين زوجك؟ فقالت والله لقد أرسلته إلى العراق. فاستدعى عمر حفصة رضي الله عنها. وفي رواية يعني ذكرها بعض شراح الموطأ بأنه استدعى نساء، استدعى نساء وليس امرأة واحدة، فقال لهن كم تصبر امرأة على زوجها؟ فقالوا يعني الشهر، وعند الشهرين يعني ينفذ أو يوشك نفاذ الصبر، لكن بعد يعني 4 أشهر يعني المرأة تعاني ونحو ذلك مما أشاروا به. فعمل عمر رضي الله عنه بمقتضى إشارتهن وأمر ألا يمكث الجندي في عمله أكثر من 4 أشهر. فإذا انقضت 4 أشهر فإنه يرجع إلى أهله ويعوضه آخر وهكذا. فحيثما كان رأي المرأة نافعا وكان الإدلاء به بطريقة شرعية ليس فيها ما يعني يعود على فائدة الشورى ببعض المفاسد، فالأصل هو مشروعية هذه المشورة. وقد نتحدث عما يتعلق بأداء هذه الشورى في ما يعرف اليوم بمجالس الشورى ونحو ذلك لاحقا إن شاء الله. أيضا من العمومات التي تورد في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالآية الكريمة أيضا تؤكد على مشاركة المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الفعل هو من أبرز الفرائض التي تهدف إلى إصلاح المجتمع وإلى مواجهة الظواهر السلبية في هذا المجتمع. وإذا كانت المرأة ممن يقوم بذلك ويشارك في ذلك بنص هذه الآية الكريمة التي مدحت المرأة على ذلك، فلما لا يكون من المشروع للمرأة أن تستشار وأن تقدم رأيها فيما يتعلق بالتدبير والإصلاح وفق الضوابط كما أشرنا. نواصل حديثنا بعد الفاصل فانتظرونا. تصبو الحياة بدينكم والأمر شورى بيننا. الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم في السياسة الشرعية وبيان أصول نظام الحكم في الإسلام، مع حكم آخر من الأحكام المتعلقة بالشورى وتطبيقها وتنزيلها الواقع، وهو حكم استشارة الكافر، حكم استشارة الكافر وهل يجوز ذلك. أيضا إذا تأملنا في آيتي الباب وفيما ورد من النصوص نجد بأنها تدل دلالة ظاهرة واضحة على النهي عن ذلك، على النهي عن ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فقوله تبارك وتعالى بينهم أخذ منه بعض أهل العلم والتفسير بأن الشورى تكون بين المسلمين ولا يدخل فيها غيرهم، لأن الأصل في هذا الغير أنه إذا تعارضت عنده مصلحة بني قومه ودينه فإنه مع مصلحة يعني من هو عندهم مشير أو مستشار فإنه لا شك ولا ريب أنه يقدم مصلحة الغير، هذا شيء معروف وهذا هو الأصل. يمكن أن تكون استثناءات لكن هذا هو الأصل، أن الإنسان يصدر من عقيدته ويصدر من دينه، سواء كان هذا الدين يعني دينا يعني سماويا بالأصل محرفا أو كان هوى من هذه الأهواء والمذاهب والأفكار المعاصرة. المهم أن الأصل في من كان على ملة أخرى وعلى دين آخر أن يصدر في مشورته عن تقديم مصلحة رأيه ومصلحة انتمائه ومصلحة دينه على مصلحة دين آخر لا تجد في نفسه من الإيمان به ومن الحب له ما يجعله يصدق في نصيحته. وقد تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقلنا بأن قول الله تبارك وتعالى من دونكم فيه إشارة إلى من هو على غير ديننا ومن اتصف بالصفات المذكورة في الآية ولو كان من أهل هذا الدين. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى الحديث المعروف في باب المشورة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فهذه الإشارة وتقديم المشورة هو من باب الأمانة، وهو داخل في الأمانات التي تحدثنا عنها يعني في حلقات ماضية. فكونك يعني تتصف بحب الاستشارة لا يكفي حتى تضم إلى ذلك أن تنتقي من هو مؤتمن على النصيحة أو على المشورة. فوجود وقيام أصل الشورى مطلوب في الحكم، لكن لا يكتمل النفع به ولا تتحقق مقاصده التي يريدها الشارع الحكيم إلا إذا أحسننا الانتقاء من أجل أن يعني نصل بالشورى إلى مقاصدها، وأن يكون عملنا مراعيا لأداء الأمانات الذي قلنا بأنه من أعظم الأصول في الحكم. هنا تأتي مسألة مهمة جدا، وهي خطأ المستشار. ما هو حكم خطأ المستشار؟ وهل هذا يلغي أمر استشارته أم أنه يعفى عن هذا الخطأ ولا يكون ذريعة نحو إقصائه من عملية التشاور الذي دل عليه كتاب الله تعالى؟ وقد أشرت سابقا إلى ذلك أن المستشار وإن أخطأ فإنه لا يقصى من مجال الاستشارة. دل كتاب الله تبارك وتعالى ذلك إذا استحضرنا سياق الآية الكريمة من سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قلنا بأنه جاءت هذه الآيات في سياق غزوة أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه كما كانت عادته بذلك، فأشاروا عليه بما كان خطأ وبما ترتبت عليه أضرار كبيرة وكبيرة جدا. فيمكن للحاكم الذي يطبق الشورى في ممارسة الحكم أن يجعل مثل هذا الخطأ سببا للقطع مع من وقع فيه. فهذا التوجيه القرآني في الحقيقة يقدم إرشادا مهما في هذا الباب، وأن من كان مؤهلا لتقديم المشورة وكان الغالب عليه هو الإصابة وهو إصابة الحق، فلا ينبغي أن نجعل خطأه سببا لإقصائه كما أشرت. بعد هذا اسمحوا لي مشاهدي الأعزاء، اسمحوا لي أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن ننتقل إلى بيان مجالات الشورى وما الذي يستشار فيه، وهل المجالات مطلقة ومفتوحة أم أن مجالات الشورى محدودة ومضبوطة. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن مجال الشورى هو ما لم يكن فيه حكم ثابت مستقر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمع عليه العلماء. ولذلك لا ينبغي أن نخضع للشورى ما هو من قبيل الحلال والحرام، ما يؤدي إلى تحليل محرم أو إلى تحريم شيء حلال. لا ينبغي أبدا أن نتصور بأن هذا الأمر يمكن أن نقوم به بذريعة وباسم أن المشاورة مطلوبة في ديننا. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بالحروب، وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله في جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمحرم والمباح. ثم قال: وأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة، وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف طبق الخلفاء الراشدون يعني أمر الشورى وما هي مجالاتها؟ يشير الإمام أبو بكر بن العربي بأنهم كانوا يتشاورون فيما يستنبطونه من الأحكام في كتاب الله وسنة رسول الله، أي في الأمور الاجتهادية التي لا تتعارض مع نص. ومن أول ما تشاوروا فيه من أمورهم الكبيرة أمر الخلافة، وهذا يؤكد ما شرحناه في حلقة ماضية من أن تولي الحكم في سنة الخلفاء الراشدين وفي نظام الحكم الشرعي يكون في الأصل ومن حيث المبدأ يكون قائما على المشاورة. ثم ذكر أبو بكر بن العربي أمورا أخرى كثيرة تشاور فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهم أيضا من أقوال المفسرين في هذا الصدد قول الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: وإنما تكون أي الشورى في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه أو شؤون القبيلة أو شؤون الأمة. فقولهم قوله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وقوله سبحانه في الآية الأخرى وشاورهم في الأمر، الأمر هنا المراد به الأمر الكبير المهم الجليل، هذا ينبغي أن تكون فيه المشاورة، سواء كان يتعلق بالفرد وأحواله الخاصة أو كان يتعلق بمحيطه القريب كالأسرة والقبيلة ونحو ذلك، أو كان يتعلق بشؤون الأمة، وهذا أعظم. ولذلك قال: ألف واللام في الأمر للجنس، والمراد بالأمر المهم الذي يؤتمر له، ومنه قوله أمر أمره كما قال أبو سفيان أمر أمره بن أبي كبشة لما سمع تعظيم ملك الروم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشورى هذا مجالها، مجالها ما لم يكن فيه حكم مستقر، وأيضا ما كان من الأمور المهمة بحيث يصعب الانفراد فيها بالرأي. في الحلقة القادمة بحول الله نواصل حديثنا عن الشورى من زاوية ما يتعلق بتطبيقاتها المعاصرة، فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج. منهج فبسعادة دربكم.